والدين قائم على أداء حقوق الله وأداء حقوق العباد، فمن أدى حق الله جل وعلا أحبه الله، ومن أدى حقوق العباد وعاملهم بالعدل والإحسان فإنه يثوب بمحبة الناس له، وهذا الذي يجمع بين الطرفين هو الصالح من عباد الله، لأن الصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق العباد، والصلاح هو القيام بحقوق الله وحقوق الناس. فهذا الحديث فيه ما يحصل به محبة الرب جل وعلا للعبد، فقال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، وهذا فيه تنبيه إلى أصل، وهو أن همة المرء ينبغي أن تكون مصروفة لما به يحب الله العبد، وليس أن تكون مصروفة لمحبته هو لله جل وعلا. فالعباد كثيرون منهم من يحبون الله جل وعلا، بل كل متدين بالباطل أو بالحق فإنه ما تدين إلا لمحبة الله جل وعلا، وليس هذا هو الذي يميز الناس، وإنما الذي يميز الناس عند الله جل وعلا هو من الذي يحبه الله جل وعلا. وقد قال بعض أئمة السلف رحمهم الله: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب، يريد أن محبة العبد لربه جل وعلا هذه تحصل إما بموافقة مراد الله أو بمخالفة مراد الله. فالنصارى يحبون الله، وعباد اليهود يحبون الله، وعباد الملل يحبون الله، وعباد جهلة المسلمين يحبون الله، ولكن ليس هؤلاء بمحبوبين لله جل وعلا إلا إذا كانوا على ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال. إذن فحصل من ذلك أن السعي في محبة الله للعبد هذا هو المطلب، وهذا إنما يكون بالرغب في العلم ومعرفة ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. فإذا عرفت كيف يحب الله جل وعلا العبد، أو إذا عرفت بما يحب الله جل وعلا العبد، حصل لك السعي في محاب الله جل وعلا. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فصرفهم عن الدعوة إلى البرهان. قال هنا: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. وفي قوله دلني على عمل ما يشعر أن الصحابي فقه أن محبة الله جل وعلا للعبد تكون بالعمل، وهذا خلاف ما يدعيه بعضهم أنه يكتفى بما يقوم في القلب وإن كانت الأعمال مخالفة لذلك، بل إنما يحصل حب الله جل وعلا للعبد بعمل قلبي وعمل بدني من العباد. وقد قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، الآية. قال: ودلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، يحب هذه مجزومة، ولكن لأجل التقاء الساكنين صارت مفتوحة ولا تقرأها بالضم لأن المعنى يتغير، كما تقول لم يحب فلان كذا، لأنها إذا كان الحرف مشددا فإن إذا دخل عليه جازم يصبح مفتوحا لأجل التقاء الساكنين كما هو معلوم في النحو. ويحبك مجزوم جواب الطلب أو جواب الأمر. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الوصية جمعت الزهد، والزهد في اللغة هو الأمر القليل الذي لا يؤبح له، وكذلك زهد في الشيء يعني إذا جعله شيئا قليلا لا يؤبح له، وسعر زهيد إذا كان قليلا ليس مثله مما يلتفت إليه، وهكذا. فالزهد في الدنيا أن تكون الدنيا في القلب غير مرفوع بها الرأس، يعني أن لا تكون الدنيا في القلب. واختلفت عبارات العلماء كثيرا في تفسير الزهد، ففسره طائفة بأن الزهد هو أن تكون فيما في يد الله جل وعلا وبعطاء الله أوثق من ما في يدك، يعني أن يصح اليقين بأن ما عند الله جل وعلا أوثق مما في أيديك في يديك. وهذا تفسير روي عن بعض الصحابة وروي مرفوعا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه عن بعض الصحابة وهو عن أبي صبيح الخولاني. قال فيه إن الزهد أن تكون فيما في يد الله أوثق مما في يدك، وهذا يعني أن ما عند الله جل وعلا في الدنيا مما وعد به عباده وما عنده في الآخرة تكون الثقة به أعظم مما تمارسه في الدنيا، وهذا ينشأ عن قلب قد عظم يقينه بربه جل وعلا وعظم يقينه وتصديقه بوعده ووعيده وعظم توكله على الله جل وعلا، وهذا حقيقة الزهد. وأيضا فسر الزهد بأنه الإعراض عن الحرام والاكتفاء بالحلال، وهذه طريقة من قال إن كل مقتصد من عباد الله زاهد، يعني كل من ابتعد عن الحرام وأقبل على الحلال واقتصر عليه فإنه زاهد، وهذا عندهم زهد في المحرم، فيصح الوصف بأنه زاهد إذا زهد في المحرم، وهذا نوع من الزهد وليس هو الزهد في نصوص الشريعة. ومنهم من فسر الزهد بعامة بأن الزهد ترك الدنيا والإقبال على الآخرة، ترك الدنيا بفضول مباحاتها والإقبال على الآخرة والتعبد، فالزاهد هو الذي ترك الدنيا وأقبل على الآخرة، وهذا أيضا من التعاريف المعروفة لكنه ليس بصحيح، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم سادة الزهاد ولم يتركوا الدنيا فلم يستعملوا المباحات، بل عملوا بما يحب الله جل وعلا ويرضاه وأخذوا نصيبهم من الدنيا، كما قال جل وعلا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وأيضا فسر الزهد بتفسيرات كثيرة متعددة نصل إلى آخرها، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أصح ما قيل في الزهد لصحة اجتماعه مع ما جاء في الأحاديث، وكذلك ما دلت عليه الآيات، وكذلك ما كان عليه حال الصحابة وحال السلف الصالح رضوان الله عليه. قال: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. فمن قام بقلبه الرغب في الآخرة وأنه لا يعمل العمل إلا إذا كان نافعا له في الآخرة، وإذا لم يكن نافعا له في الآخرة فإنه يتركه، فهذا هو الزاهد. فعلى هذا يكون الزاهد غنيا، وعلى هذا يكون الزاهد مشتغلا ببعض المباحات إذا كان اشتغاله بها مما ينفعه في الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فمن استعان بشيء من اللهو المباح على قوته في الحق فهذا لا يخرج عن وصف الزهادة، لأنه لم يفعل ما لا ينفعه في الآخرة. وهذا حاصله أن إقباله على الآخرة فقط، فلا يتأثر بمدح الناس، ولا يتأثر بذمهم، ولا بثنائهم، ولا بترك الثناء، وإنما هو يعمل ما ينفعه في الآخرة، ويترك الاشتغال بكل المباحات، لأن الاشتغال بكل المباحات لا يستقيم مع ترك الرغبة في الدنيا، وكل المباحات لا تنفع في الآخرة، وإنما الذي ينفع بعض المباحات. ولهذا ذهب قائل هذا القول وهو الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله إلى أن الاشتغال بفضول المباحات والإكثار منها لا يجوز، يعني أنه كلما أقبل عليه مباح غشيه دون مواربة، فقال هذا لا يجوز، وهو من اختيارات الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى. واستدل على ذلك بقوله جل وعلا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والاستدلال ظاهر، حيث نهي عليه الصلاة والسلام والنهي لأمته على وجه التبع أن يمد المرء عينيه إلى ما متع به الخلق من زهرة الحياة الدنيا، ومن مد عينيه إلى ما متع به الخلق من زهرة الحياة الدنيا فإنه يفوته الزهد في الدنيا، لأنه لا بد وأن يحصل في القلب نوع تعلق بالدنيا، وهذا خلاف الزهادة. فتحصل من ذلك أن الزهد ليس معناه الفقر، وليس معناه ترك المال، وإنما الزهد حقيقة في القلب بتعلقه في بالآخرة وتجانفه وابتعاده عن الدنيا من حيث التعلق، فيتعامل بأمور الدنيا على أنها في يده وليست في قلبه، فيخلص قصده ونيته في كل عمل يعمله في أن يكون نافعا له في الآخرة. فإذا عامل مثلا بالبيع والشراء فإنه يستعين به على الحق وعلى ما ينفعه في الآخرة. وقد قال رجل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: هل يكون الغني زاهدا؟ قال: نعم، إذا لم يأس على ما فاته من الدنيا ولم يفرح بما كثر عنده منها. قد يكون الرجل عنده مال وفير جدا، ولكنه إن نقص ما تأثر، وإن زاد ما فرح به، فهذا عنده وجوده يعني زيادته ونقصه واحد لإقباله على الآخرة، وإنما حصل هذا بيده فيستعمله فيما ينفعه في الآخرة. وهذا من الأمر العظيم الذي فات إدراكه على كثير من الناس في هذه الأمة، فظنوا أن الزهادة الإعراض عن المال والإعراض عما يحصل للمرء به نفع في الآخرة. وسئل الحسن فقيل له الحسن أو غيره، فقيل له من الزاهد؟ فقال الزاهد هو الذي إذا رأى غيره ظن أنه خير منه. وهذا من عظيم المعاني التي اخترعها الحسن رحمه الله، حيث قال إن الزاهد هو الذي يفضل غيره عليه، يعني إذا رأى أحدا من المسلمين ظن أنه خير منه، يعني عند الله جل وعلا. وهذا يعني أنه غير متعلق بالدنيا، مزدر نفسه في جنب الله جل وعلا، غير مترفع على الخلق. وهذا إنما يحصل لمن من الله عليه فعمر قلبه بالرغب في الآخرة وبالبعد عن التعلق في الدنيا. والكلام عن تعريف الزهد كثير. إذا تقرر هذا فنرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله. والزهد في الدنيا معناه أن تكون الدنيا قليلة حقيرة في قلبك فلا ترفع بها رأسا، يعني أنه إذا تصرف لا يتصرف في الدنيا، إذا فعل لا يفعل للدنيا، وإنما يكون لله جل وعلا، فينقلب حامده وذامه من الناس سواء رضي عنه الناس أو لم يرضوا عنه، فإنه يعامل ربه جل وعلا بما أمر الله جل وعلا به من التصرفات والأعمال. فإذا ازهد في الدنيا يحبك الله، يعني ليكن تعلقك بالآخرة، وأخرج الدنيا من قلبك أو قللها في قلبك، لأن ازهد معناه قلل. وإذا كان كذلك حصلت لك محبة الله، لأنه إذا اجتمع في القلب الرغب في الآخرة فإنه يكون معه الإقبال على الله جل وعلا والابتعاد عن دار الغرور. قال يحبك الله، وحب الله جل وعلا صفة من صفاته التي يثبتها أهل السنة والجماعة له على الوجه الذي يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته. قد جاء إثباتها في القرآن في آيات كثيرة وكذلك في السنة، فهو جل وعلا يحب كما يليق بجلاله وعظمته، يحب لا لحاجته لمحبوبه أو لضعفه مع محبوبه، وإنما يحب جل وعلا لخير يسوقه إلى من يحب. فحبه جل وعلا كمال لا لحاجة، بل هو عن كمال غنى وعن كمال اقتدار، فيحب عبده لتقرب العبد منه. وحبه جل وعلا للعبد من ثمراته أن يكون مع العبد المعية الخاصة. قال عليه الصلاة والسلام: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد فيما عند الناس، يعني لا يكن قلبك متعلقا فيما في أيدي الناس، فإذا فعلت ذلك فأخرجت ما في أيدي الناس من التعلق ومن الاهتمام، وكان ما عند الناس في قلبك لا قيمة له سواء أعظم أم قل، فإنه بذلك يحبك الناس، لأن الناس يرون فيك أنك غير متعلق بما في أيديهم، لا تنظر إلى ما أنعم الله به عليهم نظر رغبة ولا نظر طلب، وإنما تسأل الله جل وعلا لهم التخفيف من الحساب، وتحمد الله جل وعلا على ما أعطاك وما أنت فيه. فهذا إخراج ما في أيدي الناس من القلب، هذه حقيقة الزهادة فيما عند الناس. وإذا فعل ذلك المرء أحبه الناس، لأن الناس جبلوا على أنهم لا يحبون من نازعهم ما يختصون به مما يملكون أو ما يكون في أيديهم. حتى إذا دخلت بيت أحد ورأيت شيئا يعجبك وظهر عند ذاك أنك أعجبت بكذا وكذا، فإنه يكون في نفس ذاك الآخر بعض الشيء، وهذا يعكر صفو المحبة. فوطن نفسك على أن ما عند الناس في قلبك شيء قليل لا قيمة له، حقير لا قيمة له مهما بلغ. وهذا في الحقيقة لا يكون إلا لقلب زاهد متعلق بالآخرة لا ينظر إلى الدنيا. أما من ينظر إلى الدنيا فإنه يكون متعلقا بما في أيدي الناس، فإذا نظر إلى ملك هذا تعلق به، وإذا نظر إلى ملك هذا تعلق به، ولا يزال يسأل أو ينظر إليها ويتمتع به حتى لا يكون محبوبا عند الناس. فإذا هذه الوصية جمعت ما يكون فيه أداء حق الله جل وعلا والتخلص من حقوق الناس. فحق الله جل وعلا عظيم، وطريقه أن تزهد فيما ابتلي به الخلق من الدنيا، أن تقلل الدنيا في قلبك، وكذلك أن تقلل شأن ما في أيدي الناس فتكون معلقا بالآخرة. فهذه هي حقيقة هذه الوصية العظيمة، ولا شك أننا بحاجة إلى ذلك، خاصة في هذا الزمن الذي صار أكثر الخلق معلقين بالدنيا في قلوبهم، وينظرون إذا نظروا على جهة المحبة للدنيا، وهذا مما يضعف قلب المرء في تعلقه بالآخرة وتعلقه بما يحب الله جل وعلا ويرضى. فعظموا الدنيا فعظموا الآخرة، وقللوا من شأن الدنيا، فبذلك يكون الزهد الحقيقي والإقبال على الآخرة والتجانف عن دار الغرور. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث وهو الحديث 32 من الأحاديث الجامعة التي جمعت أحكاما كثيرة وقاعدة من قواعد الدين عظيمة. ومن جهة ثبوته تنازع العلماء فيه هل الصواب فيه الوصل أم الإرسال، وقد أشار لك النووي رحمه الله إلى بعض هذا الاختلاف. والصواب أنه حديث حسن كما قال النووي رحمه الله تعالى لكثرة شواهده، والإرسال فيه لا يعل الوصل لأن لكل منهما جهة بما هو معروف في علل الحديث، وليس من شرط هذا الشرح التعرض لتحقيق مثل هذه المسائل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقوله لا ضرر، لا هنا نافية للجنس، ومن المعلوم أن النفي

قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لو يعطى الناس بدعواهم، يعني أنه لو كانت المسألة في الحكم مبنية على مجرد الدعوة فإنه سيأتي لأجل البغضاء والشحنة التي بين الناس، يأتي من يدعي مال غيره بل ويدعي دمه، إذا مات بأي طريقة دعا أن فلانا هو القاتل. ولو أعطي الناس بمجرد الدعوة بلا بينة لا حصل خلل كثير في الأمة وفي الناس، لأن نفوس الناس مبنية على المشاحة وعلى البغضاء وعلى الكراهة، وقد ينتج من ذلك أن يدعي أناس أموال قوم ودماءهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواه، يعني بلا بينة على ما ادعوا، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. وهذا الادعاء بلا بينة مرفوض، ولهذا كان لزاما على المدعي أن يأتي بالبينة، وعقب عليه كتفسير لذلك فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، والتتمة على الشريط التالي. مع تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض، شارع السويدي العام، غرب النفق، هاتف رقم 425-37-37.